יש מסתכנין על אבואל, על שייר בילד. عبد الله الحبشي لا هو شيخ هناك شيخ من حبش من هلغة اسمه عبد الله الحبشي كان في دمشق والتقين معه والله أنا بنيته هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار بالإسلام والمسلمين أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشرع أنفسهم من هؤلاء وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض ربما يكون في عندك بعثيين عندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كثيرة وكثيرة جدا لابد من تكتل إسلامي لدفع غائل هؤلاء المعتدين الواريين وعسى أن يكون كذلك مين اللي قضاه؟ هم جماعة الحبشة الله أكبر ورئيس طمع عليهم برضو لإجتماع صفات البيت كل موضع فيه إشكال وكذا وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم سيدي من هرالي حبتي وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض يخطر في علم ذكره قال وقال الحافظ العبدلي إن هذا أفضل الحبسي هو يعني نسبة إلى حافظ رب الدار أو كذا يعني تدريش يعني يسيئون ويشاورون جدا يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.